واحد عزيزي ملعب ملعب بس نص الشمس ما خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه وكتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى الصفحة 65 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكلمة بطن أصل البطن، أصل البطن الجارحة وجمعه بطون. قال تعالى قال تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وقد بطنته أصبت بطنه، والبطن خلاف الظهر في كل شيء، ويقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر، وبه شبه بطن الأمر وبطن الوادي البوادي. والبطن من العرب اعتبارا بأنه كشخص واحد، وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وكاهل، وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وكاهل. وكل هذا الاعتبار قال الشاعر الناس جسم وإمام الهدى رأس، وأنت العين في الرأس، ويقال لكل غامض باطن ولكل ظاهر ظهر. ومنه بطنان، بطنان القدر وظهرانها، ويقال لما تدرك الحس ظاهر ولما يخفى عنها باطن. قال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، بس بالباب مفتوح. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وما ظهر منها وما بطن. والبطين العظيم البطني، والبطن الكثير الأكل، والمبطان الذي يكثر الأكل حتى يعظم بطنه. والبطنة كثرة الأكل، وقيل البطنة تذهب الفطنة، وقيل البطنة تذهب الفطنة. وقد بطن الرجل، وعليكم السلام ورحمة الله، وقد بطن الرجل بطنا إذا أشر من الشبع ومن كثرة الأكل. وقد بطن الرجل عظم بطنه. ومبطن خميص البطن، وبطن الإنسان أصيب بطنه، وبطن الإنسان أصيب بطنه. ومنه رجل مبطون عليل البطن، والبطانة خلاف الظهارة. وبطنت ثوبي بآخر جعلته تحته. وقد بطن فلان بفلان بطونا، وتستعار البطانة لما تختص بالإطلاع على باطن أمرك. قال عز وجل تتخذوا بطانة من دونكم أي مختصا بكم يستبطن أموركم، وذلك استعار من بطانة الثوب بدلالة قولهم لبست فلانا إذا اختصصته وفلان شعاري ودثاري. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه. والبطان حزام يشد على البطن، وجمعه أبطنة وبطن، والأبطنان عرقان يمران على البطن. والبطين نجم هو بطن الحمل، والتبطن دخول في بطن الأمر. والظاهر والباطن في صفات الله تعالى، والظاهر والباطن في صفات الله تعالى لا يقال إلا مزدوجين كالأول والآخر. فالظاهر قيل إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإن الفطرة تقضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود، كما قال: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولذلك قال بعض الحكماء: مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق في طلب ما هو معه. والباطن إشارة إلى معرفته الحقيقية، وهي التي أشار إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله: يا من غاية معرفته القصور عن معرفته. وقيل: ظاهر بآياته باطن بذاته. وقيل: ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها، باطن من أن يحاط به، كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد روي عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ما دل على تفسير لفظتين، حيث قال: تجلى لعباده من غير أن رأوه، وأراهم نفسه من غير أن تجلى لعباده من غير أن تجلى لهم، وأراهم نفسه من غير أن تجلى لعباده من غير أن تجلى لهم. كلام. ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب وعقل وافر. وقوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قيل: الظاهرة بالنبوة والباطنة بالعقل. وقيل: الظاهرة وقيل الظاهرة المحسوسات والباطنة المعقولات. وقيل الظاهرة النصرة على الأعداء بالناس، والباطنة النصرة بالملائكة. وكل ذلك يدخل في عموم الآية. ثم قال رحمه الله عز وجل: البطء تأخر الانبعاث في السير، يقال بطأ وتباطأ واستبطأ وأبطأ. فبطأ إذا تخصص بالبطء، وتباطأ تحرى وتكلف ذلك، واستبطأ طلبه، وأبطأ صار ذا بطء، ويقال بطأه وأبطأه. قال تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئ أي يثبط غيره. وقيل يكسر هو التثبط هو نفسه. والمقصود من ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غيره. ثم قال رحمه الله: بذر قرئ في بعض القراءات: والله أخرجكم من بذور أمهاتكم. طبعا قراءة شاذة غير موجود أصلا. وذلك جمع البذارة، وهي اللحمة المتدلية من ضرع الشاة، والهنة النتنة من الشفة العليا، فعبر بها عن الهني كما عبر عنه بالبضع. بعث أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، يقال بعثته فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به. فبعثت البعير أثرته وسيرته. وقوله عز وجل: والموتى يبعثهم الله أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة يوم يبعثهم الله جميعا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. قال عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالبعث ضربان: بشري كبعث البعير وبعث الإنسان في حاجة، وإلهي وذلك ضربان. أحدهما إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس، وذلك يختص به الباري عز وجل، ولم يقدر عليه أحدا. والثاني إحياء الموتى، وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى عليه السلام وأمثاله. ومن قول عز وجل: فهذا يوم البعث، ويعني يوم الحشر. وقوله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي قيضه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا رسولنا. وقوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ذلك إثارة بلا توجيه إلى مكان، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. على هذا قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه. والنوم من جنس الموت، فجعل التوفي فيهما والبعث منهما سواء. وقوله عز وجل: ولكن كره الله بعثهم، أي توجههم ومضيهم. ثم قال رحمه الله: البعثرة. قال تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي قلب ترابها وأثير ما فيها، ومن رأى تركيب الرباعي والخماسي ومن ثلاثيين نحو تهللا وبسملا، إذا قال لا إله إلا الله وبسم الله، يقول إن بعثرة مركب من بعث وأثير، وهذا لا يبعد في هذا الحرف، فإن البعثرة تتضمن معنى بعث وأثير. قال: بعد، البعد ضد القرب، وليس لهما حد محدود، وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره. يقال ذلك في المحسوس وهو الأكثر، وفي المعقول نحن قول عز وجل: ضلوا ضلالا بعيدا. وقول عز وجل: أولئك ينادون من مكان بعيد. يقال: بعد إذا تباعد هو بعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، وبعد مات. والبعد أكثر ما يقال في الهلاك، نحو بعد الثمود، وقد قال النابغة: في الأدنى وفي البعد. والبعد والبعد يقال فيه وفي ضد القرب. قال تعالى: فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلى الهدى، تشبيها بمن ضل عن محجة الطريق بعدا متناهيا، فلا يكاد يرجى له العود إليه. قوله تعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد، أي تقاربونهم في الضلال، فلا يبعد أن يأتيكم ما أتاهم من العذاب. ثم قال رحمه الله: بعد يقال في مقابلة قبل، بعد يقال في مقابلة قبل. ونستوفي أنواعه في باب قبل إن شاء الله عز وجل. ثم قال: بعر. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. البعير معروف، ويقع على الذكر والأنثى كالإنسان في وقوعه عليهما، وجمعه أبعرة، أبعرة وأباعر وبعران، والبعر لما يسقط منه. والبعر موضع البعر، والمبعار من البعير الكثير البعر. قال: بعض الشيء جزء منه، ويقال ذلك بمراعاة كل، ولذلك يقابل به كل، فيقال بعضه وكله، وجمعه أبعار. قال عز وجل: بعضكم من بعض. وكذلك: نولي بعض الظالمين بعضا، ولعن بعضكم بعضا، وقد بعضت كذا جعلته أبعاضا، نحو جزأته. قال أبو عبيدة: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي كل الذي كقول الشاعر: أو يرتبط بعض النفوس حمامها. وفي قوله: هذا قصور نظر منه، وذلك أن الأشياء الأربعة أضرب عليكم السلام وتركت، وذلك أن الأشياء الأربعة أضرب ضرب في بيانه مفسدة، فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القيامة ووقت الموت. وضرب معقول يمكن للناس إدراكه من غير نبي، كمعرفة الله ومعرفته في خلق السماوات والأرض، فلا يلزم صاحب الشريعة أن يبينه. ألا ترى أنه كيف أحال معرفته على العقول في نحو قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا، وغير ذلك من الآيات. وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه. وضرب يمكن الوقوف عليه بما بينه صاحب الشرع كفروع الأحكام، وإذا اختلف الناس في أمر غير الذي يختص بالنبي بيانه، فهو مخير بين أن يبين وبين أن لا يبين، حسب ما يقتضي اجتهاده وحكمته. فإن قوله تعالى فإذا قوله تعالى: ولو بين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لم يرد به كل ذلك، وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه. وأما قول الشاعر: أو يرتبط ببعض النفوس حمامها، فإنه يعني به نفسه، والمعنى إلا أن يتداركني الموت، لكن عرض ولم يصرح حسب ما بنيت عليه جملة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته. قال الخليل: يقال رأيت غربانا تبتعض، قال يقال رأيت غربانا تبتعض أي يتناول بعضها بعضا، والبعوض بني لفظه من بعض، وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات. ثم قال رحمه الله: البعل، البعل هو الذكر من الزوجين. قال تعالى: وهذا بعلي شيخا، وجمعه بعوله نحو فحل وفحوله. قال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. ولما تصور من الرجل استعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء سمي باسمه كل مستعل على غيره، فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله بعلا. لا تقادين ذلك فيه نحو قوله عز وجل: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ويقال: أتانا بعل هذه الدب، أي المستعلي عليها. ويقال: الأرض المستعلية على غيرها بعل، ولفحل النحل بعل، تشبيها بالبعل من الرجال. ولما عظم حتى يشرب بعروقه بعل لاستعلائه. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقي بعلا العشر. ولما كانت وطأة العالي على المستولي عليه مستثقلة في النفس، قيل: أصبح فلان بعلا على أهله، أي ثقيلا لعلوه عليهم. وبني من لفظ البعل المباعلة والبعال، والبعال كناية عن الجماع. وبعل الرجل يبعل بعولة واستبعال، فهو بعل ومستبعل إذا صار بعلا. واستبعال النخل عظم وتصور من البعل الذي هو النخل قيامه في مكانه، فقيل: بعل فلان بأمره إذا أدهش وثبت مكانه وثبوت النخل في مقره، وذلك كقولهم: ما هو إلا شجرة في من لا يبرح. ثم قال: بغت، البغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولا تأتيكم إلا بغتة. قال تعالى: بل تأتيهم بغتة. وقال: جاءتهم الساعات بغتة. يقال: بغت كذا فهو باغت. قال الشاعر: إذا بعثت أشياء قد كان مثلها قديما فلا تعتدها بغتات. بغض، البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، وهو ضد الحب، فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه. يقال بعض الشيء، يقال بغض الشيء بغضا، وبغضته بغضاء. قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقوله عز وجل، وقول عليه السلام: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، فذكر بغضه له تنبيه على فيضه وتوفيق إحسانه منه. ثم قال: بغل أو البغل. قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير. البغل والخيل والبغال والحمير البغل المتولد من بين الحمار والفرس. وتبغل البعير تشبه به في ساعة مشيه، وتصور منه عرامته وخبثه، فقيل في صفة النذل هو بغل. بغى، البغي طلب تجاور الاقتصادي، البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزه أو لم يتجاوزه. فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر مما يجب وابتغيت كذلك. قال عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. وقال تعالى: يبغونكم الفتنة. والبغي على الحزبين، أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم، وهو تجاوز الحق إلى الباطل وتجاوزه إلى الشبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحق بين والباطل بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، ومن رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه. ولأن البغي قد يكون محمودا مذموما، قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فخص العقوبة ببغيه بغير الحق، وبغيتك أعنتك على طلبه، وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده، وبغت المرأة بغاء إذا فجرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها. قال عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. وبغت السماء تجاوزت في المطر حد المحتاج إليه، وبغى تكبر، وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له، يستعمل ذلك في أي أمر كان. قال تعالى: يبغون في الأرض بغير الحق، إنما بغيكم على أنفسكم، ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقال: فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالبغي في أكثر المواضع مذموم، وقوله عز وجل: غير باغ ولا عاد، أي غير طالب ما ليس له طلبه، ولا متجاوز لما رسم له. قال الحسن: غير متناول للذة، ولا متجاوز سد الجوع. وقال مجاهد رحمه الله: غير باغ على إمام ولا عاد في المعصية، في معصية طريق الحق. وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب، فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود، نحو ابتغاء رحمة ربك، ابتغاء وجه ربي الأعلى. وقولهم: ينبغي مطاوع بغى، ينبغي مطاوع بغى. فإذا قيل ينبغي أن يكون كذا، فإذا قيل ينبغي أن يكون كذا، فيقال على وجهين: أحدهما ما يكون مسخرا للفعل، نحو النار ينبغي أن تحرك الثوب، والثاني على معنى الاستهال، نحو فلان ينبغي أن يعطى لكرمه، أن يعطي لكرمه. وقال تعالى: ما علمناه الشعر وما ينبغي له على الأول، فإن معناه لا يتسحر ولا يتسهل فيه. ألا ترى أن لسانه لم يكن يجري به؟ وقال تعالى: وهب لي من لدن، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم قال بقرة: البقر واحدة بقرة. قال تعالى: إن البقرة تشاب علينا. قال: بقرة لا فارض ولا بكر، بقرة صفراء فاقع لونها. ويقال في جمعه: باقر كحامل، وبقير كحكيم، وقيل بيقور، وقيل للذكر ثور، وذلك نحو جمال وناقة ورجل وامرأة. واشتق من لفظه لفظ فعله، فقيل بكر الأرض أي شق. ولما كان شقه واسعا استعمل في كل شق واسع، يقال بكرت بطنه، أي إذا شققته شقا واسعا. وسمي محمد بن علي رضي الله تعالى عنه الباقر، باقرا لتوسعه في دقائق العلوم، وبقره بواطن، وبقره بواطنها. ويبقر الرجل، ويبقر الرجل في المال وفي غيره تسعى فيه، ويبقر في سفره إذا شق أرضا إلى أرض متوسعا في سيره. قال الشاعر: ألا هل أتاها والحوادث جمة، بأن امرأة القيس يهلك بيقرا، بأن امرأة القيس يهلك بيقرا. وبقر الصبيان إذا لعبوا البقيرة، وذلك إذا بقروا حولهم حفائر، والبيقران نبت قيل إنه يشق الأرض لخروجه ويشقه بعروقه. بقلاء، قوله تعالى: بقلاء وكسائها، بقلاء وكسائها، البقل ما لا ينبت أصله وفروعه في الشتاء. وقد اشتق من لفظه لفظ الفعل، فقيل بقل أي نبت، وبقل وجه الصبي تشبيها به، وكذا بقل ناب البعير. قلاء بن السكيت. وأبقل المكان صار ذا بقل، فهو مبقل. وبقلت البقل جزرته، والمبقل موضعه. وبقى البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى، وهو يضاد الفناء. وقد بقي يبقى بقاء، قيل بقى في الماضي موضع بقي، وفي الحديث بقينا رسول الله صلى بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انتظرناه وترصدنا له مدة كثيرة، مدة كثيرة. والباقي ضربان، باق بنفسه لا إلى مدة هو الباري تعالى، ولا يصح عليه الفناء، وباق بغيره وهو ما عداه يصح عليه الفناء، والباق بالله ضربان، باق بشخصه لأن شاء الله أن يفنيه كبقاء الأجرام السماوية، وباق بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه كالإنسان والحيوان وكذا في الآخرة، باق بشخصه كأهل الجنة فإنهم يبقون على التأبيد لا إلى مدة كما قال عز وجل خالدين فيها. أماكن أخرى والآخر بنوعه وجنسه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أثمار أهل الجنة يقطفها أهلها ويأكلونها ثم تخلف مكانها مثلها، ولكون ما في الآخرة دائما قال عز وجل وما عند الله خير وأبقى والباقيات الصالحات، أي ما يبقى ثوابه للإنسان من الأعمال. وقد فسر بأنها الصلوات الخمس، وقيل هي سبحان الله والحمد لله، والصحيح أنها كل عبادة يقصد بها وجه الله تعالى. وعلى هذا قوله عز وجل بقية الله خير لكم، وأضاف إلى الله تعالى وقوله تعالى فهل ترونهم من باقية، جماعة باقية أو فعلة لهم باقية، وقيل معناه بقية. قال وقد جاء من المصادر ما هو على فاعل وما هو على بناء مفعول، والأول أصح. ثم قال رحمه الله بكت هي مكة عن مجاهد، وجعله نحو سبد رأسه وسمده وضربه لا وضربه لازم، ولازم في كون الباء بدلا من الميم. قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وقيل بطن مكة، وقيل هي اسم المسجد، وقيل هي البيت، وقيل هي حيث الطواف، وسمي بذلك من التباكي أي الازدحام، التباكي أي الازدحام، لأن الناس يزدحمون فيه للطواف. وقيل سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. بكر أصل الكلمة هي البكرة التي هي أول النهار، فاشتق من لفظه لفظ الفعل، فقيل بكر فلان بكورا إذا خرج بكرة، والبكور المبالغ في البكور، وبكر في حاجة، وابتكر وباكر المباكرة، وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار، فقيل لكل متعجل في أمر باكر. قال الشاعر بكرت تلومك بعد وهن في الندى، بسل عليك ملامتي وعتابي. وسمي أول الولد بكرا، وكذلك أبواه في ولادته إياه تعظيما له نحو بيت الله، وقيل أشار إلى ثوابه وما أعد لصالح عباده مما يلحقه الفناء، وهو المشار إليه بقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال الشاعر يا بكر بكرين ويا خلب الكبد. فبكر في قوله تعالى لا فرد ولا بكر هي التي لم تلد، وسميت التي لم تفتض بكرا اعتبارا بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء، يراد له النساء، وجمع البكر أبكار. قال تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا، والبكرة المحالة الصغيرة لتصور السرعة فيها. ثم قال بكى ما، قال عز وجل بكم جمع أبكم هو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس، وليس كل أخرس أبكم، وهو الذي يولد أخرس أبكم. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ويقال بكم عن الكلام إذا ضعف عليه لضعف عقله، فصار كالأبكم. وبكى بكى يبكي بكاء وبكاء فالبكاء وبكاء فالبكاء بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل، يقال إذا كان الصوت أغلب كالرغاء والثغاء، وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت، وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب، وجمع الباكي باكون وبكي. قال الله عز وجل خروا سجدا وبكيا، وأصل بكي فعول، كقولهم ساجدون سجود وركع وركوع وقاعد وقعود، لكن قلب الواو ياء فأدغمت نحو جاس وجسي وعات وعتي وبكي وبكي، يقال في الحزن وإسالة الدمع معا، ويقال في كل واحد منهما منفرد عن الآخر. وقول عز وجل فلا يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أشارة إلى الفرح والترح، وإن لم تكن مع الضحك فقهقهة ولا مع البكاء إسالة دمع. وكذلك قول عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، وقد قيل أن ذلك على الحقيقة، وذلك قول من يجعل لهما حياة وعلما، وقول وقيل ذلك على المجازي وتقديره فما بكت عليهم أهل السماء. نقف على كلمة بل، لأن الكلام فيها طويل شوية، نبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم مما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.